لأنه يخشى أن يتلاعب الناس. مراجعة. نعم. إذا جاء مراجعة مهما مهما نخلي الرسلين بعد الثانيات مراجعة. ها؟ لا أقول نخلي الرسلين الأخيرا مراجعة جديدة بمعنى نراجع الآن شباب الدرس القادم مراجعة. كيف؟ إلا أن إذا كانت المصلحة فالمصلحة هي التي عليها الحراسة، وأما في بيته فالحراسة عليه. لا بس يجب أن نتحفظ أكثر، يجب أن نتحفظ أكثر. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم حفظه الله: من ذاك وكل ما أتى ولم يحذني الشرع كالحلم بالعرف احتذي. من ذاك صيغات العقود مطلقة ونحوها في قول من قد حققا. واجعل كلفظ كل عرف مضطرب فشرطنا العرفي كاللفظ يرد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكرنا على قول الناظم وكل ما أتى ولم يحدد أن الأشياء تكون محددة أحيانا بإيش؟ نعم، ثلاث حالات. ها؟ نعم، إن حدد الشرع فالمرض للشرع كالمواريث مثلا، الزوجات لهن نصيب والأمة لها نصيب والأب له نصيب محدد. طيب، إذا أحاله الشرع على العرف أيضا التزمنا بالعرف، وهذا أيضا كثير. مثل ها؟ نعم، الإنفاق على الزوجة، وإن سكت عنه ولم يحدد شرعا أيضا يرجع فيه إلى العرف. قال: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع. أعطنا شرحنا هذا. ما معنى قول المؤلف الناظم كالحرس؟ أبيد، ما معنى كالحرس؟ ما هو الحرس؟ طيب، يعني الموضع الذي تحفظ به الأشياء. طيب، والصورة في المسألة يعني لو مات الإنسان أعطاك بهيمة وديعة، قال خذ هذه احفظها لي إلى بعد أسبوع. نعم، في الحواش. طيب، فلو أدخلها في الحوش وأبقى الباب مفتوحا، هل هذا حرص؟ لازم. طيب، لأن الناس لا يقول هذا حرص. رجل أودع وديعة من الذهب فجعلها على الرف في صيب المنزل، هل هذا حرص أو لا؟ لازم الحرص. ليش؟ أحسنت، لأن هذا يخالف العرف. طيب، قوله فبالعرف احتذي فيه إشكال من جهة النحو. لماذا جاءت الفاء في خبر المبتدأ؟ والفاء الرابطة إنما تكون في أدوات الشرط. وهي ما معك وصفه؟ نعم، ما معك وصفه؟ لا، هو قيمة كل مثلا كان يتغمد معنى الشرط. وهي كل. نعم، وهي كل. طيب، كل ما والمبتدا إذا تضمن معنى الشرط من حيث العموم جاز اقتران خبره